والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية 40 في سورة الأعراف، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. بعدما ذكر المولى جل وعلا خاصم أهل النار فيما بينهم الأوائل والأواخر والأتباع والمتبوعون، ودعاء كل منهم على الآخر بأن يؤتيه الله تعالى ضعفين من العذاب ويلعنه، ذكر جل وعلا أيضا أن كل من كذب بآيات الله واستكبر عن الأخذ بها فإنه يستحيل دخولهم الجنة، ويستحيل أن تفتح لهم أبواب السماء. إن الذين كذبوا بآياتنا، أي لم يؤمنوا، واستكبروا عنها، أي وجد عندهم التعالي والغرور والغطرسة عن أن يصغوا إليها ويفهموا معانيها ويتدبروها ويعملوا بها، هؤلاء لا تفتح لهم أبواب السماء، فلا ينفذون إلى السماء، قيل لا تفتح لأرواحهم، وقيل لا تفتح لأقوالهم ودعائهم، وكلا المعنيين صحيح. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط هو ثقب الإبرة، الثقب الذي يدخل فيه الخيط، هذا هو سم الخياط. الكفار والذين كذبوا واستكبروا لا يدخلون الجنة، حتى أن الجمل الكبير يدخل في هذا الثقب الصغير. هل يستطيع الجمل يدخل؟ ما يستطيع، يعني لو حاول 100 مرة أو 1,000,000 مرة يدخل؟ ما يدخل. كذلك حال هؤلاء، أنهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك، أي مثل هؤلاء، نجزي المجرمين الذين يعملون الكفر والشرك، الذين يجرمون. ومن أعظم الجرائم الإشراك بالله، اعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر من الأموات أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو غيرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أحد الأنصار، فلما وصل إلى البقيع وجد القبر لما يلحد بعد، فجلس وجلس حوله أصحابه، فقال لهم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، وكرر ذلك 3. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة يعني في سكرات الموت أتاه ملائكة بيض الوجوه فيجلسون منه مد البصر ومعهم من حنوط الجنة وكفن الجنة فيأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج روحه كما تسير القطرة من فيه السقاء فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط الجنة وكفن الجنة فينبعث منها كأطيب ريح مسك وجد على وجه الأرض فلا يمرون بملك ملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الطيبة فيقولون روح فلان ابن فلان بأحد الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا فإذا وصلوا إلى السماء الدنيا واستفتحوا فتحت لهم أبواب السماء وشيعهم من ملائكتها إلى التي تريها مقربوها حتى يصل إلى السماء السابعة فيرى منزلته لو أنه كذب ومنزلته لما أنه عصى أطاع واتقى ثم يعاد إلى الأرض وينادي منادي أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فإذا وضع في قبره أتاه ملكان فينتهرانه من ربك ما دينك من نبيك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي منادي أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفسح له في قبره مد بصره ويأتيه من روح الجنة وريحانها ويأتيه رجل حسن الهيئة فيقول له أبشر بالذي يسرك فيقول من أنت ووجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال عليه الصلاة والسلام وأما العبد الفاجر فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة سود الوجوه فيجلسون منه مد البصر ومعهم المسوح فيأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله ومقت فتتوزع روحه في أجزاء جسده فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف المبلول فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط النار وكفن النار وهو المسوح فينبعث منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح خبيثة فيقولون روح فلان ابن فلان لأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا فيستفتح له في السماء فلا يفتح له وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فتطرح روحه على جسده كأنما يصعد في السماء فإذا وضع في قبره أتاه ملكان فينتهرانه ويقولان من ربك ما دينك من نبيك يقولان له من ربك ما دينك من نبيك في كل واحدة يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فينادي منادي أن كذب عبدي، افرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويضرب بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة يسمعه منها كل شيء إلا الثقلان الإنس والجن. فيأتيه رجل في صورة سيئة فيقول له من أنت؟ وجهك الوجه يجيه بالشر. يقول فيقول أنا عملك السيء، ويصف له مكانه من النار وما أعده الله له من النار، فيقول يا ربي لا تقم الساعة. والشاهد من هذا هو أنه لا تفتح لهم أبواب السماء حتى عند خروج أرواحهم، ولا يدخلون الجنة ولا يتنعمون بشيء من النعيم من حين خروج أرواحهم. هؤلاء هم الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها، ولو كانوا في زمننا هذا كثير فلا عبرة في ذلك. الذين يستكبرون عن آيات الله ويكذبون بها في هذا الزمن هم الغالبية وهم الأكثرية، فلا ننخدع بهم ولا نغتر بما هم فيه من متع دنيوية فانية زائلة مؤقتة قليلة. فهؤلاء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني مستحيل. أيضا كذلك نجزي المجرمين الذين يجرمون، يحصلون مثل هذا ممن يأتي من الأجيال المتلاحقة. ما حالهم؟ يقول جل وعلا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. المهاد هي الفرش والغواش هي الأغطية، يعني بطانياتهم وبراريحهم وما يحيط بهم وكلها من النار من جهنم. لهم من جهنم مهاد، وأيضا لهم شراشف وأغطية من فوقهم، فالنار تحف بهم من كل ناحية وتحيط بهم من جميع الجوانب لا مفر لهم منها. هذا كلام من؟ هذا كلام الله، كلام المدبر لهذا الكون المالك له الذي يعطي ويمنع، الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الذي يخبر بهذا. وحينئذ فعلى الإنسان أن يفرح أنه ليس من هؤلاء، وأن يسر بأنه من الذين يؤمنون بآيات الله ويلتزمون بها ولا يتكبرون في العمل بما تدل عليه، يطيعون الله تعالى ويوحدونه في كل أعماله. إذا دعا دعا الله وحده، فلا يدعو أحدا غيره، لا يدعو أحدا من الأموات، لا ملكا ولا نبيا ولا صحابيا ولا سيدا ولا وليا، وإنما يدعو الله تعالى وحده. فإن دعا غير الله من الأموات فإنه بهذا يكون من هذا النوع الذين تكبروا وكذبوا. الله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ونلاحظ في قطاعات في بعض نواحي العالم الإسلامي أنهم يذهبون إلى ضريح فلان ويدعونه، هل هذا من الالتزام بمثل هذه الآية أو من المعاندة والمكابرة والمعارضة؟ الله تعالى يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ليه يذهبون إلى فلان وعلان ويتركون الدعاء ممن يجيبه ويقدر عليه، ويذهبون إلى من لا قدرة له على شيء، لا ينفع نفسه فكيف ينفع غيره؟ هؤلاء مجرمين وهؤلاء ظلمة، لأن الشرك أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكر جل وعلا الصف الثاني فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صدقوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم، وجد عندهم الانقياد والطاعة، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، التزموا بأحكام الإسلام من شهادتين وصلاة وزكاة وصيام وحج، هؤلاء الذين هم بهذه الصورة، إيمان صادق وعمل صالح، أمرهم غير مكلف في هذه الدنيا، يطالبون بالأعمال، فإذا عجزوا سومحوا لا نكلف نفسا إلا وسعها. صل قائم، إن لم تستطع فقاعد، إن لم تستطع فعلى جنب، توضأ عجزت تيمم، ما وجدت ماء ولا ترابا صل على حال، لكن لا تترك الصلاة. الإيمان سهل وليس فيه عنة ولا مشقة، ولا حرج في هذا الدين، وإنما هو دين سماحة ويسر. إنما التلاعب منك أنت أيها الإنسان إذا أنك رفضت الانقياد، أما إذا استجبت وانقدت لله فإن عملك غير مكلف وطاعتك سهلة، لكنها تحتاج منك إلى الإيمان واليقين والاجتهاد في العمل. لا نكلف نفسا إلا وسعها. كنا نصلي قبل قليل قيام وأمامنا أناس يصلون جالسين، ما كلفهم الله أن يقوموا لأنهم لا يستطيعون، إذن الله تعالى لم يكلفنا عنة ولا مشقة. تصوم، وإذا عجزت عن الصيام تطعم مسكين. إذا كان لا يمكن زوال علتك، وإذا كان عندك عذر عارض تقضيه بعد ذلك، الحج بمن استطاع إليه سبيلا، الزكاة لا تجب إلا على الواجد للمال الذي يملك نصابا. هذا هو ديننا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أصحاب الجنة يعني ملاكها. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا انصرفوا فتحت لهم أبواب الجنة كل يذهب إلى منزله في الجنة يعرفه أكثر من معرفته لبيته في الدنيا. هم أصحاب الجنة يعني ملاكها، هم الذين يملكون هذه الجنان يستقرون فيها، ليس فيها منازعة بين الجيران ولا مضاربة بين الأهل ولا خصومات بين الناس، وإنما هم قد نزع ما في صدورهم من الغل. يقول جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. جلوسهم في الجنة ليس 70 سنة ولا 100 سنة ولا 120. أطول معمر سمعتم به في هذا العصر كم سنة؟ يعني قل 150-160. هذا أكثر ما نشر في الصحابة خلال 10 سنوات 156. هل عمر الإنسان في الجنة 156 ولا 160؟ لا، هم فيها خالدون إلى الأبد. إذن ليست العملية عملية أنك تتنعم بالجنة والبساتين والقصور والمراكب والأزواج مدة 20 أو 30 أو 50 سنة. نعيم الدنيا يمكن 30 سنة أو 20، يعني ما بين 20 إلى 60 أو ما بين 25 إلى 55، هكذا قبلها صبا ومراهقة وطيش، وبعدها شيخوخة وهرب. هذه حال الدنيا، تكثر الأمراض وتكثر العاهات، ومهما عمر الإنسان فإنه سيعيش في مكابدة، يوما زعلان ويوما غضبان، يوم من الولد، يوم من الزوجة، يوم من الجار، يوم من المعامل، يوم من الرئيس، يوم من المراجع، يوم كذا وكذا. لكن تلك ليس فيها شيء من هذا، كلها متع وملذات. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ليس في نفوسهم حقد على أحد ولا زعل على أحد. إذا دخلوا الجنة قابلهم عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في صدورهم من الغل، ويغتسلون بالأخرى فتشرق أجسامهم ووجوههم وتكسبهم لونا لا يتكدرون بعده أبدا. تجري من تحتهم الأنهار المتنوعة، الماء والخضرة والوجه الحسن من متع الدنيا. فالله تعالى يذكر الأنهار كثيرا في كتابه، وأنهار متنوعة من ماء ومن لبن ومن عسل ومن خمر، هي قمة المشارب وغاية الملذات الشرب. والأطعمة جميع أنواع الأطعمة، فاكهة مما يتخيرون، لحم طير مما يشتهون، حور عين، وغير ذلك مما أعده الله. ماذا يكون حالهم بعد ذلك؟ يقول جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا عن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. أهل الجنة لما أنهم دخلوها شكروا الله تعالى وحمدوه وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. أنتم الآن جالسين في بيت الله الحرام أقدس البقاع، هذا من فضل الله تعالى علينا ومن نعمته علينا. كثير من الناس هذه اللحظة جالسين عند الموسيقى وينظرون إلى الحرام ويسمعون الحرام ويأكلون الحرام ويشربون الحرام، وأنتم جالسون في بيت الله في حلقة من حلق العلم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله جل وعلا يجعلنا منهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لو أن الله أضلنا وزين لنا الباطل ما جئنا للحرام، ذهبنا نلهو ونعبث ونتعامل بالحرام ونشرب الحرام ونؤذي عباد الله، لكن هذا من فضل الله تعالى علينا. كذلك تكررون هذه المسألة عندما تجدون منزلتكم في الجنة وتقولون: الحمد لله الذي يسر لنا الدخول لهذه الجنة وما هدانا إليه من الأعمال الصالحة التي كانت سببا في وصولنا إلى تلك المكانة، ولم نكن مع أهل التعاسة والشقاوة والباطل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله جل وعلا هو صاحب الهداية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وقد هدانا. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقولون لقد جاءت رسل ربنا بالحق، معترفين لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا لأممهم بالحق، أي أنهم بيّنوا لهم الصواب وبيّنوا لهم ما يوصل إلى الصواب. نادتهم الملائكة فقالوا لهم، يقول جل وعلا ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يوم كنتم تعملون، العمل وين؟ في الدنيا. الآخرة ليس فيها عمل. انتم معي. الله تعالى يبين أن أهل الجنة إذا دخلوها نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب العمل الذي عملتموه وقت العمل وهو الدنيا. فرحمة الله قريب من المحسنين، والله جل وعلا يرحم عباده. وإذا كان الإنسان لا يحصل المكانة العالية بعمله، فإنه إذا رأى منه الانقياد والطاعة والإخلاص والاجتهاد في العمل يثيبه ويضاعف له الأجر والمثوبة وينزله المنازل العالية بسبب اجتهاده، ولو كان اجتهاده لا يوصله، لكن الله تعالى يضاعف له الأجر والمثوبة. ولهذا فإن الله جل وعلا جعل لعباد فرص يضاعف فيها الأجر مع قلة العمل. ليلة القدر خير من 1000 شهر، وعشر ذي الحجة ما من أيام للعمل الصالح فينا أحب إلى الله من هذه العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالله تعالى ينادي هؤلاء أن تلكم الجنة، يعني هذه الجنة التي أنتم فيها أعطاكم الله إياها وأورثكم إياها وجعلكم ترثونها بسبب أنكم كنتم في الدنيا تعملون أعمالا صالحة. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، آمين، وأن يتوفانا على الإسلام، آمين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، آمين، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، آمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، آمين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، آمين، وأن يذل الشرك والمشركين، آمين، وأن يدمر أعداء الدين، آمين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، آمين، وأن يذل اليهود ومن شايع ويدير عليهم دائرة السوء ويرينا فيهم عذابا عاجلا غير آجل، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول ما حكم من سافر من هذا البلد إلى بلده ودياره وهو على يقين بأنه راجع من سفره هذا إلى هذا البلد ولو بعد حين، وتزوج في بلده هناك وبعد انقضاء المدة التي ينوي إقامتها عاد إلى هذا البلد وترك المرأة هناك أو طلقها بلا عودة ولا رجعة، ما هو الحكم الشرعي في هذا الزواج؟ الزواج أو عقد الزواج يقصد منه الاستدامة، ولا يصلح أن يكون الإنسان يتزوج زواجا مؤقتا، فإن هذا الزواج المؤقت الذي ينويه الإنسان عند عقد النكاح أنه لمدة محددة عمل محرم ولا يجوز، وهو شبيه بنكاح المتعة بل هو أقبح منها، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وزواج الإنسان بنية الطلاق هذا شبيه بهذا النكاح وأقبح منه فلا يجوز. أما إذا كان الإنسان تزوج بنية استدامة ثم عرض له عارض وطلق زوجته فلا أحد يمنعه من ذلك، فإن الإنسان يجوز له أن يطلق زوجته متى شاء إذا شاء. هذا يقول أنا مقبل على الزواج في القريب إن شاء الله، ولكن يبدو لي أنني سأواجه متاعب مع زوجتي لأنها غير مهتمة بالحجاب وهي تشاهد القنوات الفضائية الفاسدة، ولكني أتجنب هذه المتاعب